يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء، يعني قد يغسل الوجه، قد يغسل اليدين قبل الوجه، قد يغسل يمسح الرأس قبل اليدين، قد يغسل اليدين قبل يغسل اليدين قبل اليدين. فقال لا، وإنما هو ترتيب رتبه الله عز وجل. نعم. أحد. قال أحمد إن عليا سويا. وما روي عن عليا ما أبالي إن أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأ. قال أحمد إنما عنا به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد. وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء، فقال لا حتى يكون كما أمر الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء فلا يعرف له. هذا يقول نقل عن ابن مسعود ولا يعرف له أصل، لا يعرف له أصل، وإنما يبدأ بالترتيب الذي ذكره الله في محكم التنزيل. نعم. والواجب الترتيب لا الواجب الترتيب يرتب الوجه اليدين الرأس الرجلين. نعم. لا عدم التنكيس عدم التنكيس، يعني ما هو المقصود عدم التنكيس، وإنما المقصود على الترتيب. يقول فلو وضعهم أربعة وانتهوا نقول ما صح الوضوء. لو أن إنسان كبير في السن وعنده أربعة من أولاده قالون بنوضع أبونا، طيب تعملون؟ قال واحد أنا عليه غسل الوجه، والثاني قال أنا بغسل اليدين، والثالث قال أنا بمسح الرأس، والرابع قال أنا بغسل رجليه، وكلهم باشروا العملية في وقت واحد وانتهوا في دقيقة واحدة. يقول لا ما صح الوضوء. لماذا؟ لأنهم باشروا بدفعة واحدة. واضح الصورة الآن؟ يعني فلو يقول هنا فلو وضعه أربعة، رجل كبير في السن وعنده أولاده وهم يريدون البر بأبيهم ويريدون أن يخدموه، فقالوا نريد أن نوضعه، فقاموا كل واحد منهم أخذ حقنة ماء في لحظة واحدة، واحد غسل الوجه والثاني مسح اليدين والثالث مسح الرأس والرابع غسل الرجلين وكلهم انتهوا في وقت واحد. يقول الوضوء هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لأننا نريد الوجه. يعني لو وقفوا الأولاد الأربعة قلنا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة، يا محمد اغسل الوجه، يا علي اغسل اليدين، يا خالد امسح الرأس، يا بكر اغسل الرجلين، فلو فعلوا ذلك حسن، لكن كلهم جميعا دفعوا عليه دفعة واحدة وانتهوا، نقول الوضوء هنا غير صحيح لأنه لم يرتب. والواجب الترتيب لا عدم التنكيس، فلو وضعه أربعة في حالة واحدة لم يجزئ، ولو انغمس في ماء راكد أو جار ينوي به رفع الحدث. لو انغمس يعني عنده بركة طب ثم خرج، يقول لا. لماذا؟ لأنه قد يكون من خرجت اليدين قبل الوجه، لأنها قد يكون خرجت الرجلين ورأسه في داخل الماء فلا يرتفع حدثا، لأنه لا إلا لو خرج بالترتيب، يعني في داخل الماء وخرج الوجه أولا ثم اليد ثم اليد الثانية ثم أخذ ماء بيده ووضعه على الرأس لأن الرأس طالع أول ثم الرجلين، نقول نعم إذا كان بالطريقة هذه فلا. وأما إذا انغمس ثم خرج دفعة واحدة فلا، لأنه قد لأن الرأس يكون قد خرج قبل الوجه وقبل اليدين وهكذا فلا يصح الوضوء. نعم. ولو انغمس في ماء راكد أو جار ينوي به رفع الحدث لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا مع مس رأسه في محله. مع مس حتى يخرج مرتبا، يعني هو في البركة يطلع أول معنى الرأس والوجه ثم اليد ثم اليد الثانية ثم يأخذ ماء ويمسح به الرأس، لأن الرأس طالع، يأخذ ماء ويمسح به الرأس ثم بعد ذلك يغسل الرجلين. نعم. حتى يخرج مرتبا مع مس رأسه في محله على ما تقدم أن الجاري كالراكب، خلافا لما ذكره جمع هنا وإن نكس وضوءه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن كان متقاربا يحصل له في كل وضوء غسل عمر. إيش معنى العبارة هذه؟ يقول هنا يعني هي عبارة دقيقة. وإن توضأ منكسا يعني بادي بالأخير قبل الأول. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه. بمعنى لو أن الرجل بدأ بالوضوء على الطريقة الآتية: غسل الرجلين أولا، ثم مسح الرأس، ثم غسل اليدين، ثم غسل الوجه. هذا بدأ من الآخر، ما بدأ من الترتيب المطلوب. طيب توضأ مرة ثانية نفس الشيء، غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه. طيب بدأ مرة ثالثة غسل الرجلين وتم الترتيب، بدأ مرة رابعة وغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه. إذا كان 4 مرات ونوى الترتيب فنعم. لماذا؟ لأنه في المرة الأولى غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، حسبنا شيء واحد وهو الوجه فقط، قلنا الآن أنت غسلت الوجه. لما جاء المرة الثانية غسل الرجلين ومسح الرأس وغسل اليدين ثم الوجه، نقول نحسب له الوجه ثم اليدين لأنه صار بالترتيب. في المرة الثالثة نحسب الوجه واليدين والرأس، والمرة الرابعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. لكن من يفعل؟ يقول منكسا، والعلماء عليهم رحمة الله يذكرون هذه من الدقائق، يذكرون هذه من المسائل الدقيقة، إنه يتوضأ 4 مرات وفي كل مرة من هذه المرات نحسب عضوا. لكن لو توضى مرة واحدة نقول لا ما صح الوضوء، لو توضى مرتين أو 3، لكن إذا توضى 4 ونوى الترتيب وكان ذلك منكسا صح وضوءه إذا كان 4 مرات، لكن إذا كان أقل من 4 ما يحسب وضوءه. نعم. والسادس الموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني لمعة صغيرة، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد. يعيد الوضوء فدل على أن الموالاة مطلوبة، وإلا لو لم تكن الموالاة مطلوبة لأمره أن يغسل مكان اللمعة التي لم يصبها الماء، فلما كانت الموالاة مطلوبة أمره أن يعيد الوضوء. نعم. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، وفي إسناده بقية وهو رجل ثقة. نعم. وهو ثقة روى له مسلم ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، يعني لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يغسل اللمعة التي لم يصبها الماء فقط، فحينما أمره أن يعيد الوضوء دل على أن الوضوء السابق غير صحيح، وأنه لا بد من الموالاة بغسل الأعضاء. نعم. ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا متواليا، فلم ينقل عنه أنه غسل الوجه واليدين ثم أخر ساعة ومسح الرأس والرجلين، أو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ثم أخر وقتا ثم غسل الرجلين. لا، لم ينقل عنه إلا أنه توضأ وضوءا كاملا متواليا متواليا. نعم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا، ولم يشترط في الغسل ترتيبا ولا موالاة، لأن المغسول فيه يعني الغسل لا يشترط فيه ترتيب. الغسل ربما في البحر او في بركة يأكل جسمه ثم يأكل، ما يشترط ترتيب. يعني لو انه بطنه ظهره كذا غسل بعض الأحيان، الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا يشترط فيه موالاة. يعني لو غسل بعض البدن ثم بعد فترة غسل البعض الآخر جاز ذلك. ولم يشترط في الغسل ترتيبا ولا موالاة، لأن المغسول فيه بمنزلة عضو واحد، ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع الغسل. نعم. مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج. نعم. وهي عن الموالاة أن ألا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. ألا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما أي العضو قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله. أو بقية عضو، يعني غسل اليد إلى منتصف الذراع ثم بعد ذلك انتهى الماء وذهب ليأتي بالماء وذهب وقت طويل، فنقول لا بد من العودة والبدء بالوضوء من أوله. نعم. أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل، أو قدر أي قدر الزمان المعتدل من غيره أي غير المعتدل، بأن كان حارا يعني أو باردا. كان حر والماء ينشف بسرعة، أو إذا كان هناك برد والماء يبقى فترة، لا نعتد بهذا ولا ذاك، وإنما نعتد بالزمان المعتدل بالوقت المعتدل، لا ننظر إلى شدة حر ولا إلى شدة برد. نعم. ويضر أي تفوت الموالاة إن جف عضو أو بعضه قبل غسله ما بعده أو بقيته، لاشتغال بتحصيل ما يتيمم به وضوءه أو يتمم به وضوءه أو جف ذلك لإسراف أو إزالة نجاسة ليست بمحل التطهير، أو إزالة وسخ ونحوه كجبيرة حلها لغير طهارة، لأن كان ذلك في غير أعضاء الوضوء، فإن كان فيها أو أنه مثلا تأخر، لأن هذا فيه جبس، لأن هذا فيه قرار، لأن هذا فيه غرق، لأن هذا فيه اسمنت، فجعل يريد ينظفها. لو طال الوقت ما يؤثر لأنه مستمر، لأنه يريد أن يزيل ما علق بجسمه، لأنه يريد أن يزيل ما علق بعضو من أعضاء الوضوء، لأنه لا يعتبر هنا تأخر وإنما هو مستمر، بس يريد النظافة والنزاهة والطهر. فإن كان فيها لم يؤثر لأنه إذن من أفعال الطهارة، ولا يضر اشتغاله بسنة من سنن الوضوء كالتخليل لحيته. يخلل اللحية لا يعتبر هذا عائقا، لأنه يشتغل بسنة أو بمضمضة ويزيل ما علق بأسنانه، لا يضر هذا. نعم. كتخليل لحية وأصابع وإسباغ الماء أي إبلاغه مواضعه من الأعضاء، بأن يؤتي كل عضو حقه، وإزالة الشك بأن يكرر غسل كل عضو حتى يعلم أنه استكمل غسله، أو إزالة وسوسة لأنه شك في الجملة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول بأن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه هي أفعال. ثم الترتيب بالنسبة لهذه الأربعة: الوجه، اليدين، مسح الرأس، الرجلين. ثم الموالاة بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بل يكون متواليا. صلى الله عليه وسلم.